قل أرأيتم إن أخذ أنه من عمل منكم سوءا

وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُوسُفَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. وَأَبْصَارُهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ